واكبر همومي من بزور يتامى، وان شفتهم قدامي وجهي يبكون، وان قلت لا تبكون قالوا علاما. كانت تعيش معه في صفاء ووئام، ظلت معه 14 سنة وأنجبت منه أطفالا، ثم تركتهم فصاروا أيتام. قتلها زوجها خطأ بيده، ظنا منه أنه لص اعتدى على فرسه، ففارقت الحياة. ثم أجهش بالبكاء وله أنين تدمى له القلوب حزنا على فراقها، ورثاها بأبيات خالدة في قصة متسلسلة أشبه ما تكون بالخيال. ذلكم هو الشاعر نمر ابن عدوان. أنتم تسجون قلت السبب تبكون قالوا يتامى. يتامى البارح يوم الخلايق نياما، بيحت من كثر البكا كل مكنون. البارح يوم الخلايق نياما، بيحت من كثر البكا كل مكنون. قمت اتوجد وثر الماء على ما من موج عيني دمعها كان مخزون. قمت اتوجد وثر الماء على ما من موج عيني دمعها كان مخزون. وليونت من سمعها ما يناما، كني صويب بين الأضلاع مطعون. وليونت من سمعها ما يناما، كني صويب بين الأضلاع مطعون. ولاك ما ونت كسير السلامة، خلوه ربعه للمعادين مديون. خلوه ربعه للمعادين مديون. ولا خروج سيبت للهيما، على حوار ضيع في ضحى الكون. ولا حوار شقولوه شماما، وهي تطالع يوم جروه بعيون. ولا حوار شقولوه شماما، وهي تطالع يوم جروه بعيون. يردون مثله والضوامي صياما، ترزموا معها وقاموا يحنون. يردون مثله والضوامي صياما، ترزموا معها وقاموا يحنون. لا رضيع جرعوها الفطاما، أمه غدت قبل 40 يتمون. أمه غدت قبل 40 يتمون. عليك اللي شربت كاس الحمامة، صرف بتقدير من الله مأذون. جاه القضاء من بعد شهر الصيامة، صافي الجبين بثاني العيد مدفون. جاه القضاء من بعد شهر الصيامة، صافي الجبين بثاني العيد مدفون. كسوه من عز الخرق ثوب خامة، قاموا عليه من الترايب يهلون. كسوه من عز الخرق ثوب خامة، قاموا عليه من الترايب يهلون. راحوا بها حرة صلاة اليمامة، عند الدفن قاموا لها الله يدعون عند الدفن قاموا لها الله يدعون رضاه والجنة حسن الختام ودموع عيني فوق خدي يهلون حطوه في قبر عسه الهيام في مهمه من عزب الأموات مسكون حطوه في قبر عسه الهيام في مهمه من عزب الأموات مسكون يا حفرة يسقي ثراك الغمام مزن من الرحمة عليها يصبون يا حفرة يسقي ثراك الغمام مزن من الرحمة عليها يصبون جعل البختر والنفل والخزاما ينبت على قبر هو فيه مدفون ينبت على قبر هو فيه مدفون مرحومي اللي ممشى بالملامة جيران بيته رحمة منه يشكون مرحومي اللي ممشى بالملامة جيران بيته رحمة منه يشكون ووساع عذري وانهجرت المنامة رفقت من عقب العقل كل مجنون ووساع عذري وانهجرت المنامة رفقت من عقب العقل كل مجنون أخلت ناوية سبعة عواما مع مثلهم في كيفة ما لها لون أخلت ناوية سبعة عواما مع مثلهم في كيفة ما لها لون والله كنه يا عرب صرف عاما يا عونة الله صرف الأيام وشلون والله كنه يا عرب صرف عاما يا عونة الله صرف الأيام وشلون أكبر همومي من بزور يتامى وإن شفتهم قدامي وجهي يصيحون وإن قلت لا تبكون قالوا على ما نبكي ويبكي مثلنا كل محزون وإن قلت لا تبكون قالوا على ما نبكي ويبكي مثلنا كل محزون قلت السبب تبكون قالوا يتامى قلت اليتيم انا ولا انتم تسجون قلت السبب تبكون قالوا يتامى قلت اليتيم انا ولا انتم تسجون مع البزور كل جرح يلامى الا جروح بخاطري ما يطيبون الا جروح بخاطري ما يطيبون جرحي عميق مثل كسرى السلامة إلى مكان عنها الأطباء يعجزون قمت أتشكى عند ربع عدامة جوني على فرق خليلي يعزون قمت أتشكى عند ربع عدامة جوني على فرق خليلي يعزون قالوا تزوج وسلامه بلاما بعض العذر عن بعضهن يسلون قالوا تزوج وسلامه بلاما بعض العذر عن بعضهن يسلون قلت إنها لي وفقت بل ولاما ولو جمعتوا نصفهم ما يسدون ولو جمعتوا نصفهم ما يسدون ما ظنتي تلقون مثل حراما أيضا ولا فيهن على السر مأمون وخافنا من غديات الذماما اللي على عظيم الدهر ما يتاقون وخافنا من غديات الذماما اللي على عظيم الدهر ما يتاقون والله يا لولاها صغار اليتامى وخاف من قليب عليهم يضيعون والله يا لولاها صغار اليتامى وخاف من قليب عليهم يضيعون لاقول كل البضع قباح حراما واصبر كما يصبر على الحبس مسجون واصبر كما